Ricky, așa ți să rup durul, melcuș. شهرتها شبان عديدة من لمحنا جات جديدة شهرتها شبان عديدة من ملح وشاطت الكبيدة ويا ما تهرس كيلوات تكتك دور وقليبات تكتك دور وقليبات تكتك دور وقليبات تكتك دور وقليبات في التوبيس قشور ويبة يا خويا والله غريبة في التوبيس قشور ويبة هذا بكله مش شبيبة كل مرة تطلع طلعات تك تك دور وقليبات تك تك دور وقليبات نتوى ولاد طاف طاف قدام المكتب اقفاف نتوى ولاد طاف طاف الاقسام منين كانوا مضاف برشوها قشور قليبات تتك دور قليبات قدام المكتب بالقفة كم شوي عبي في كفة قدام المكتب بالقفة كم شوي عبي في كفة يعطيها وتقول له بخفة بالله زيدنك عيبات تك تك دور بليبات القسم ولا تفضيحة درس النحو بالترتيحة القسم ولا تفضيحة درس النحو بالترتيحة والمعلم عامل سيحة في درس الحسابيات تكتك دور وقليبات حاجة في السبورة كل معلم ياخد دورة يكتب حاجة في السبورة والليل وهرجة وحابورة يا وخيتي شوية قليبات تكتب دور قليبات المسرح والسينما سي فلان معاه مرا في المسرح والسينما سي فلان معاه مرا منهم فكري غاب مشاء من تنجي شوفوا جوهات تك دور وقليبات عندي التلفزة في الدار كرهوني فيها الأجوار عندي التلفزة في الدار كرهوني فيها الأجوار يجيوني صغار مع كبار فرشولي صالة قليبات تك دور قليبات تك دور أمي عزوزة في التسعين نلقاها تبكي وتنين أمي عزيزة في التسعين نلقاها تبكي وتنين حب تركب بالسنين باش تعمل كل بنيات قفة وكاش بياعوا مكنوا الهلواس يا ملا بو قفة وكاش بياعوا مكنوا الهلواس من البوليس وما العساس كل مرة ياكل غصرات تك دور وقليبات منهم مرة قال انتو ما عادش بياع قلوبه منهم مرة قال انتو ما عادش بياع قلوبه يا اخي طلعت بالمقلوب قفة وبرويطة ولات تك تك دور وقليبات